ذكرونا آخر شيء كتبتوه عن في موضوع الأذان والإقامة. ما بعرف إذا عم تكتبوا ولا لا، بس وسمي تثويبا علم بورك فيك يا حمام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ويسن ألا يقطع الأذان والإقامة، ويسن أن لا يقطع الأذان والإقامة بكلام ولا غيره. كنوم وسكوت، يعني السكوت الطويل قاطع للأذان والإقامة. فإن فعل ذلك، يعني انقطع الأذان، فإن فعل ذلك كره، مكروه فقط. فإن فعل ذلك كره، لأنه يخل بالإعلام. بالإعلام من أعلم يعلم، بالإخبار يعني، بالميم أعلم. فإن طال الفصل بطل، يعني بطل الأذان، يعني يستأنف من الأول، يرجع من الأول ساعتها. فإن طال الفصل بطل، فاصل. فإن عطس المؤذن، فإن عطس المؤذن أو المقيم، يعني الذي يقيم الصلاة، في أثناء ذلك، يعني أثناء الأذان أو الإقامة، فإن عطس المؤذن أو المقيم في أثناء ذلك سن له، سن نون شد فتحة، سن له، يعني يسن له، سن له أن يحمد الله في نفسه، سن له أن يحمد الله في نفسه ويبني، ويبني يعني يكمل من حيث توقف بسبب العطاس، لا يرجع من الأول، يعني يبني على ما وصل إليه، لا يستأنف من الأول. الاستئناف يعني أن يرجع من الأول، فاصلة. وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره، يعني إذا كان أثناء الأذان دخل شخص فسلم عليه، يسن أن يؤخر رد السلام حتى ينتهي من الأذان أو الإقامة، لا يقطع الأذان والإقامة من أجل رد السلام. الأحسن أن يؤخر ذلك إلى ما بعد الانتهاء فاصلة. والتشميت يعني ويسن أن يؤخر التشميت، والتشميت إذا عطس غيره، يعني قول يرحمك الله هذا يسمى تشميت العاطس. والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ، يعني إلى الفراغ من الأذان والإقامة فاصلة. فيرد يعني إذا فرغ من الأذان والإقامة فيرد يعني يرد السلام ويشمت، يعني يقول يرحمك الله للعاطس ويشمت حينئذ. هذا الأحسن إذا هو كان يؤذن أو يقيم الصلاة فعطس هو. السنة أن يؤخر الحمد لله حتى ينتهي من الأذان والإقامة فيقول الحمد لله، أو إذا سلم عليه غيره وهو يؤذن، دخل شخص قال السلام عليكم لهذا المؤذن، السنة أن يؤخر رد السلام حتى ينتهي من الأذان والإقامة. أو إذا عطس غيره، واحد عطس وهو هذا المؤذن أثناء الأذان ينتظر حتى ينتهي من الأذان ثم يقول للعاطس يرحمك الله، هذا أحسن سنة. فاصلة. فإن رد يعني إن رد السلام أو شمت يعني شمت العاطس أو تكلم بمصلحة، يعني إذا قطع أثناء الأذان تكلم بكلام خارج عن الأذان لكن فعل ذلك لمصلحة لم يكره، تنتفي الكراهة، لم يكره، وكان تاركا للسنة، يكون ترك السنة لكن لم يقع في مكروه. من هنا يعلم انه مش كل ترك، مش كل سنة تترك تاركها بيكون وقع في المكروه. في سنن لو تركت لا يقع تاركها في مكروه، احيانا يكون خلاف الاولى وهو اقل من المكروه. نقطة. ولو رأى أعمى مثلا، ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر، يخاف وقوعه في بئر، شاف واحد أعمى أمام بئر ماء خشي أن يقع فيه تاركه، فرض عليه أن يقطع الأذان لينذر هذا الأعمى إذا ما كان في طريقة إلا قطع الأذان. على صورة لي. نعم. ويسن في الأذان دون الإقامة رفع الصوت قدر الإمكان بحيث لا يلحقه ضرر. ما في صوت؟ بعد cutting voice. بعض الصوت متقطع. طيب اوكي. قلنا ولو رأى اعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر وجب انذاره. وجب انذاره نفرض عليه ان ينذره، فإن كان لا يستطيع أن ينذره إلا بقطع الأذان يجب عليه أن يقطع الأذان لإنذاره. نقطة أول السطر. ويسن في الأذان دون الإقامة، يعني فقط في الأذان، ويسن في الأذان دون الإقامة رفع الصوت قدر الإمكان. رفع الصوت قدر الإمكان بحيث لا يلحقه ضرر. بحيث لا يلحقه ضرر. إلا إذا كان في نحو مسجد، يعني مسجد أو مصلى، إلا إذا كان في نحو مسجد وقعت فيه جماعة، يعني صليت فيه الصلاة جماعة، وقعت فيه جماعة وانصرفوا، لئلا يتوهم السامعون، لئلا كمان الهمزة على صورة الياء، لئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى. شو؟ لئلا الهمزة. لا كلمة واحدة. لام وهمزة ولام ألف. لئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا سيما في يوم الغيم، لما يكون غيم وفي شتاء يعني، ولا سيما في يوم الغيم. يعني بالأذان السنة أن يرفع المؤذن صوته قدر ما يستطيع بشرط أن لا يلحقه ضرر، إن لحقه ضرر لا يجوز له أن يرفع صوته إلى الحد الذي يضره. في كل الأحوال يسن له أن يرفع صوته بالأذان إلا إذا كان عم بأذن بمسجد أو بمصلى مثلا، وكان حصلت جماعة بهالمسجد، يعني الناس أذنوا قبل ما يجي هو، أذنوا وصلوا جماعة وخرجوا انصرفوا، فأجى هو بده يصلي، يسن له أن يؤذن لصلاته، فهنا لا يسن له أن يرفع صوته بالأذان حتى لا يتوهم السامع دخول وقت الصلاة الأخرى، خصوصا إذا كان اليوم يوم غائم. فيه غيم. لحديث البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني راعي الغنم في الصحراء وتحب الصحراء. إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة يعني إذا أردت أن تصلي وأنت في المرعى أو في الصحراء وأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء يعني بالأذان، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سكر القوس، الكلام اللي بين القوسين هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد الصحابي الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة أول السطر ويسن أن يؤذن على موضع عال، في مكان مرتفع، يقف في مكان مرتفع كمنارة أي مئذنة، وسطح لخبر الصحيحين يعني للحديث الوارد في البخاري ومسلم لخبر الصحيحين لا لا لا كمنارة وسطح لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. بلال، يعني بلال بن أبي رباح، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وابن أم مكتوم الأعمى. قد يسأل سائل أنه كيف بيقول عنه أعمى؟ هذا مما يعني يجوز غيبة المسلم فيه للتعريف به، يعني فلان انت ما بتعرفه، فجاءك اجا قال لك واحد قال له يسأل لك يسلم عليك فلان، اي واحد قد تكون تعرف انت اكثر من شخص لهم نفس الاسم، مثلا يقولوا محمد عيتاني، في عشرات بل مئات اسم محمد عيتاني، اي واحد منهم قال فلان ذاك الاعرج. هذه مما يستثنى من الغيبة المحرمة، هذه تستثنى من الغيبة المحرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسميه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني أذان بلال علامة على أن وقت الفجر صار قريب، فإذا أذن ابن أم مكتوم الصحابي الثاني بيكون دخل وقت الفجر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: قال مين يعني عبد الله بن عمر؟ قال: ولم يكن بينهما، يعني من الوقت، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ولم يكن بينهما من الوقت إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. شو بنفهم منها؟ أنه بلال كان يؤذن في مكان مرتفع، لما ينتهي بلال من أذانه ثم ينزل يصعد ابن أم مكتوم، فلما يصل ابن أم مكتوم إلى المكان الذي كان يؤذن منه بلال فيؤذن، بكون خرج العشاء ودخل الفجر، فالآن تتوقفون عن الطعام في رمضان يعني أو للصائم. هلا قد ايه كان ياخذ وقت ما بعرف، عشان ما حدا يسألني يعني قد ايه كان بيناتهم وقت. نعم، في زمن النبي كان أذانان، ما قلنا يسن للصبح أذانين في كل يوم، في كل يوم. طيب، أو نقطة أول السطر: فإن لم يكن للمسجد منارة، إذا ما في مئذنة في المسجد ولا سطح. قد يكون المسجد مكشوف ما في سقف، فعلى بابه يؤذن على باب المسجد، بخلاف الإقامة لا تسن على عال، ليس من السنة أن يقف في مكان مرتفع للإقامة، فقط للأذان. لا تسن على عال إلا في exception، يعني إلا في نحو مسجد كبير يعني في مسجد كبير مليان بالناس مليء بالمصلين ما بيوصل الصوت لعندهم، فيحتاج فيه إلى علو إلى أو علو، اثنين بيمشي حالهم، للإعلام بها، للإعلام بالصلاة، للإخبار بالصلاة، للإعلام بها. نعم. فيحتاج فيه في هذا المسجد يعني إلى علو أو علو للإعلام بها، بعد فقرة قبل ما نتوقف البريك، أول السطر ويسن أن يكون المؤذن من ولد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نسل بلال، من نسل ابن أم مكتوم، من نسل أبي محذورة، هؤلاء كانوا مؤذنين للنبي. فيسن للمؤذن في هذا الزمن أيضا أنه يكون من نسل أولئك، فإن وجد من هو من نسل بلال بن أبي رباح يسن أن يقدم للأذان. مؤذني في قدر، نعم، مؤذني بالجمع، يعني ليس مؤذنا واحدا أو اثنين. ويسن أن يكون المؤذن من ولد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وابن أم مكتوم. سهيل وين ابنك؟ ابنك ما جاء؟ وأبي محذورة وسعد القراضي نقطة. فإن لم يكن، يعني ما في واحد من نسل هؤلاء الآن، مش الآن بهذا الزمن، يعني بالموضع الذي يؤذن فيه، فإن لم يكن فمن أولاد مؤذني أصحابه، فمن أولاد مؤذني أصحابه، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا مؤذنين، فإن كان لا يوجد من أولاد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوجد من أولاد مؤذني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يسن أن يقدم. فإن لم يكن منهم، يعني كان لا يوجد من أولاد مؤذني الصحابة، فإن لم يكن منهم فمن أولاد الصحابة، يعني إذا كان في واحد يرجع نسبه إلى صحابي، فإن لم يكن منهم فمن أولاد الصحابة فاصلة، ذكره في المجموع. مين يعني اللي ذكره في المجموع؟ النووي، لأن المجموع للنووي، المجموع شرح المهذب، المهذب للشيرازي شرحه النووي، قلنا ما أكمله، ما قبل أن يتم نقطة. ففي الحديث عن أبي هريرة قال، ففي الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأذان في الحبشة، والأذان في الحبشة. وما مقصود بالحبشة؟ البلد، مقصود فيها أهلها، في الحبشة يعني في أهلها الأحباش. نقطة. رواه الترمذي. وصلنا إلى الصفحة الرابعة عشرة. الرابعة عشرة. شو المقصود بالحديث والأذان في الحبشة؟ انه يسن ان يكون من نسل بلال الحبشي. لانه اذا كان الاذان في الحبشة فاولى اهل الحبشة بالاذان هو بلال، فيسن في زماننا هذا او قبله ان يكون المؤذن من نسله. فنكون جمعنا بين الحديث، هذا الحديث الأذان في الحبشة، وبين سنية أن يكون المؤذن من ولد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا، المهذب مش للشيخ زكريا الأنصاري، المهذب للشيرازي. إذا كنت أنا قبل ذلك شو لا أعطي من كتاب، أنا لا أعطي من كتاب. طبعا هذا الكلام موجود في كتاب، بس انا الان لا احمل كتابا واعطي منه، وطبعا مش غيبا، يعني مش ما تفكروا انه ما اعطي من كتاب انه من الذاكرة من الحفظ، لا. عندي على الدرس على الكمبيوتر. بارك الله فيكم. طيب، نهلل وناخذ بريك حتى نبدأ بالدرس الاخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. إذا تحط لكم مديح أو شيء لا أدري. عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه، عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه، وداه من منها إليك أتوب. ربي لدي ذنوب منها إليك أتوب وألتجي وأنيب. جدني بما ترضاه عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه. عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه والدمع من عينيه يجري على خديه والدمع من عينيه يجري عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه. عبد سمعت نداه مستغفرا مولاه والدمع من عينيه يجري على خديه رسول الله. الشوق حركني، الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد. إن صمت عن نظم الكلام تكلفا